بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا، قال فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. ورواه الطبراني وزاد: فكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. إن هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو أعظم الهدي وأكمله وأسده وأقومه وأنفعه للعباد في كل أمر وفي كل مجال وفي كل باب. وما أحوج الناس إلى عودة صادقة إلى هديه عليه الصلاة والسلام وإلى معين سنته العذب، لننهل من هداياته النافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته. وهذا حديث عظيم في معالجة آفة خطيرة وبلية عظيمة وجرم وخيم قد يتعرض للافتتان به والوقوع في حمأته كثير من الشباب، ولا سيما إذا كثرت الفتن وتنوعت مغريات الفساد. لنتأمل هذه الحادثة العجيبة والقصة المؤثرة. شاب يأتي إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وبحضور أصحابه الكرام، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا، وهو يعلم خطورة الأمر، لكن نفسه فيها شهوة ملتهبة ثائرة متأججة، فقالها صراحة: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فغضب الصحب الكرام وزجروه ونهروه وأسكتوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذروه، وطلب من الفتى أن يدنو منه. وتأمل رفق النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه، وحلمه وأناته ولطفه ورحمته وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه. فدنا الفتى وجلس بين يدي خير معلم صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل أيضا، هذا الشاب جاء وقد تأججت في قلبه الشهوة، وثارت ثورة شديدة، واشتعلت في صدره، وأصبحت هي المسيطرة عليه. فعالجه النبي عليه الصلاة والسلام معالجة حكيمة لطيفة رفيقة، استخرج بها الداء الذي أصيبت به نفسه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستثير من كامل نفسه مكان هذه الشهوة الثائرة، الغيرة العظيمة التي جعلها الله في قلوب أهل الإيمان على حرمات الله. فبدل أن تكون الشهوة هي الثائرة المسيطرة على قلبه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الغيرة الكامنة على المحارم هي المسيطرة، وكل أحد بلا ريب في قلبه غيرة على أمه وعلى ابنته وعلى أخته وعلى عمته وعلى خالته، لا يرضى أن يدنس شرفه أو أن تنتهك حرمته أو أن تلوث كرامته، يأبى ذلك أتم إباء ولا يرضى. فكم هو جميل إذن تحريك هذا الدواء النافع للقلوب واستثارة هذا العلاج الكامل لمداواة هذه الشهوة المحرمة إذا ثارت في النفس. وما أحوج الشاب في خضم الفتن العظيمة التي تعصف وتجرف وتحرف إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يستثير في نفسه هذه الغيرة العظيمة بأن يتذكر أن له أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يرضى أن تدنس كرامته أو أن ينتهك عرضه، وكلما خطت قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمها بهذا الزمام واستثار فيها هذه الغيرة، فإنها بإذن الله صمام أمان وواق عظيم من الولوج والانغماس في هذه الرذيلة. وليس هذا الأمر في الزنا وحده، بل وفي كل مقدماته وأسبابه، فهذه قاعدة جامعة تتذكر دائما وأبدا. أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ مثلا لو أن شابا حدثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوال أو غيره مخاطبة آثمة حتى ولو لم يبلغ حد الزنا، فليتذكر هذا الكلام العظيم الجامع: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ فإن كل إنسان شريف كريم النفس سليم الطبع لا يرضى شيئا من ذلك، لا يرضى أن يكون لابنته أو أخته أو عمته أو خالته شيء من ذلك، أن يستدرجها شاب أو يستثير فيها عاطفة آثمة. ثم أولئك الآثمون الذين استغلوا هذه الأجهزة الحديثة وأخذوا من خلالها يورطون بعض الفتيات ويستدرجون بعض البنات ويبتزون بعض الغافلات عبر خطوات وخطوات، ألا يتذكر هؤلاء هذا الحديث العظيم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولنتأمل أثر هذا الدواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشاب وهو يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، يقسم بالله العظيم بأنه لا يحب ذلك لا لأمه ولا لابنته ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته. وهذا لسان صاحب كل نفس أبية، إذا قيل له ذلك قال: لا والله لا أرضى ذلك. فإن كان لا يرضى ذلك لأم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة، فليتذكر أن الناس كلهم مثله، لا أحد منهم يرضى لشرفه أن يدنس أو لعرضه أن ينتهك. والمرء المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب كما في رواية للحديث: فاكره لهم ما تكره لنفسك وأحب لهم ما تحب لنفسك. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا يتناول كف الأذى والمكروه عن الناس، وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ولم يذكره في الحديث، لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله نظروا بنور الله، وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالموعظة عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار. ثم لنتأمل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النصح والبيان، توج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتلك الدعوة العظيمة المباركة الميمونة، فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدر ذلك الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعا له بهذه الدعوات الثلاثة العظيمة: غفران الذنب وطهارة القلب وتحصين الفرج. وكم تمس حاجة الشاب إلى هذه الدعوات وتكرارها، ولا سيما إذا كثرت أسباب الفتن ومغرياتها، فكلما حدثته نفسه بشيء من ذلك لجأ إلى الله داعيا بهذه الدعوات بصدق وإخلاص، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وليتذكر أن فلاحه في الدنيا والآخرة معلق بحفظ فرجه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين، وأنه من العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر له من بعض ذلك. هذا وقد تنوعت الهدايات المباركة والتوجيهات المسددة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في علاج هذا الداء وكبح هذه الشهوة المحرمة. وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة التي قالها عليه الصلاة والسلام في خطبته الجامعة يوم خسفت الشمس، فإنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس على إثر صلاته ذلك اليوم خطبة عظيمة جامعة، ومما قال فيها عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا أعظم باب لإغلاق كل بلاء وصد كل فتنة، أن يتذكر المرء أن رب العالمين يراه، وأنه جل وعلا مطلع عليه، وأنه سبحانه يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فيحذر سخط الله وعقابه ويتجنب كل أمر يجره إلى ما يسخط الله ويغضبه سبحانه. والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في باب صلاح القلب، فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله: تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. هذا وإن من الخير العظيم للمرء أن يقف مع هدايات السنة ودلائلها المباركات ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام قلبه وما قد يقع فيه من انحراف وزلل، ليهدى إلى أقوم السبل ويوقى من غوائل النفس وكوامن مكائدها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا للزوم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.